الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، عنوان الدروس خير الناس، لكن اسمحوا لي اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله أن أحدثكم في موضوع الزكاة، ذلك لأن واحدة من الإخوة سألني سؤالا قرأت فيه أننا بحاجة إلى أن نتذاكر في هذا الموضوع، يبدو لأنه في كل سنة ممكن أحدنا أن ينسى، وهناك أخوة جدد لابد أن يسمعوا هذا البحث. على كل الأحوال، هناك بحث مختصر جدا مؤلف من 4 ورقات، عنوانه بحث مختصر جدا في الزكاة، منشور على الموقع drshaal.com. أنا أتمنى من كل أخ ومن كل أخت يعني له علاقة بالزكاة أو وجبت عليه الزكاة أن يقرأ هذا البحث، هو مضغوط جدا يساعدك يكون بين يديك بشكل هذه الأوراق الأربعة. على كل، الآن نجري مذاكرة سريعة. الزكاة تعريفها هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص. ما أريده من كل هذا التعريف فقط أن نثبت عندنا جميعا أن الزكاة أمر مضبوط، مال على البركة وليست على التيسير، ومال على توكلنا، لا، مضبوطة من أولها إلى آخره. لأن ما حكم الزكاة؟ ركن من أركان الإسلام، فرض، وإذا قلنا فرض يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه. في أمر بس أيها الإخوة، هلأ نحن كلنا صلينا العشاء، فرض العشاء، هل يقع في خاطر واحد بيناتنا أنه الآن وهو خارج من المسجد سيجد رجلا على الباب يقول له كثر خيرك، الله يجزيك الخير، فضلت يديه، يعني بيخطر لبالك أنك أنت تتوقع أن تجد إنسانا يقول لك هيك؟ أبدا أبدا، فرض، صليت فرض، صمنا اليوم، ما حدا يعني بيخطر لباله أنه هلأ يبعثوا له رسالة SMS شكرا جزيلا على صيامك، ما فرض. هذا الزكاة نفس الشيء، يعني ما في واحد كثر خير، الله يجزيك الخير، والله أنت محسن كبير، لا لا، فرض، فرض يدفعوا. نعم، ما دليلها؟ آيات كثيرة في القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا فعل أمر، كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب ما لم يثبته صارف. والحديث المحفوظ عندكم بني الإسلام على 5، منها وإيتاء الزكاة. الآن على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب، مسلم حر يملك النصاب. النصاب مقدار معين من المال، إذا بلغ مالك هذا القدر استوجبت الزكاة أو وجبت الزكاة فيه. الآن سنعرض لأنصبة الزكاة، ولو كان صغيرا، يعني لو طفل يتيم بس أبوه تارك له شيء 5 مليون، هذا تجب في ماله الزكاة. ولو مجنونا، رأسي إنسان عنده يعني مرض عقلي، أبوه ترك له مبلغا ماليا كبيرا، الوصي هو الذي يرعاه، هذا تجب فيه الزكاة. هلأ الصلاة على الصغير لا تجب، الصوم على الصغير غير البالغ يعني لا تجب، لا يجب، لكن يصح منه، يعني لو صام يؤجر، لو صلى يؤجر، بس الزكاة تجب على الصغير. الصلاة على المجنون لا تجب، الصوم على المجنون لا يجب، لكن الزكاة تجب. قالوا ليش؟ يعني ليش بدن فلان لا تجب وهون تجب؟ قال لأن الزكاة هي فريضة في المال، أما الصلاة فريضة في النفس، الصوم فريضة في النفس، لذلك احتاجت إلى عقل واحتاجت إلى بلوغ. أما الزكاة فريضة في المال، فكل من ملك هذا المقدار من المال وكان مسلما حرا وجبت أو وجبت عليه الزكاة، ما حكم مانع الزكاة؟ طبعا منع الزكاة من الكبائر في الدنيا يأخذ منه القضاء الإسلامي الزكاة غصبا، الذي لا يدفع الزكاة ويعاقب بغرامة مالية، يؤخذ الشطر مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاها طيبة بها نفسه بورك له فيها، ومن منعها فإن آخذها وشطر مالي. لأن منع الزكاة أيها الإخوة بيسبب أذية اجتماعية كبيرة. المال في الاقتصاد ليس هدفا، هو وسيلة لتحريك الأسواق التجارية، فبالتالي تجمع المال بأيدي أشخاص معينين أو جهات معينة أو هيئات معينة أو دول معينة يساوي ركود اقتصادي. فالإسلام عنده طريقة لإخراج المال من أيدي من يستنده. مثلا الزكاة واحد من أنواع إخراج المال، بيرجع بيتوزع المال على الفقراء والمساكين. هلا إذا اجتمع المال بأيدي شريحة معينة من الناس يساوي ركود اقتصادي، أما لما بينزل بيتداولون ناس عامة يساوي حركة اقتصادية. وين بنقرأ هذا الشيء؟ شوفوا سوق الحميدية وطريق الصالحية والأسواق مبيع الملبوسات. نحن اليوم في الصين شهر، يعني هلا اسألوا الباعة شو أخبار الحركة بالسوق ب 25 شهر 26 27 28 23 22. بيقول لك يا أخي قاعدين. طيب ب 30 الشهر بيقبضوا الموظفين، طبعا الموظف يعني يعتبر من طبقة بسيطة، عم يقبض 10,000 12,000 14,000 15,000 18,000. ما إن بيقبضوا رواتبهم تتحرك الأسواق التجارية. شايف لما منزل على السوق هذه المبالغ المالية وإن كانت بسيطة لكن تعمل حركة اقتصادية كبيرة وبترجع بالنفع على كل الناس، على الفقراء وعلى الأغنياء. فبالتالي الإسلام عنده طريقة لإعادة توزيع الثروة. ففي مثلا نظام الزكاة، في نظام الصدقات، في نظام الكفارات، في نظام الفدية. هلا اللي ما بيصوم وما بيقدر يصوم لازم يدفع مصاري، شايف؟ في نظام الديات، في نظام الإرث. هلا الإرث هو نظام مالي لتبديد الثروة، يعني بيكون أب مثلا يتوفاه الله عز وجل مثلا معه 10 مليون، بيقوم بنظام الإرث هالعشرة مليون بيتوزعوا على شيء 8-9، فتتت الثروة رجل. إذا معه 100 مليون توزعوا على أكثر. لذلك اللي بيتلاعب بالإرث ارتكب كبيرة، لأنه الله عز وجل وضع نظاما لإعادة توزيع الثروة. بيجي واحد بيقول بدي أحرم كل أولادي من الميراث، بس بدي ورث فلان، بس بدي ورث فلان. يا رجل أنت أذيت كل المجتمع بهذه الكلمة التي قلت، دعي الأمر رب العالمين هو الذي يتصرف به. ما حكم مانع الزكاة؟ في الدنيا يأخذ منه القضاء الإسلامي هذا المال، في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أفرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلثمتيه يعني شقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. طيب ما شروط المال الذي تجب فيه الزكاة؟ يعني هلا أي مصاري تجب فيها الزكاة؟ لا، المصاري التي تجب فيها الزكاة لها 4 شروط. بالمناسبة الزكاة مو بس المصاري، المال تعريفه في الاقتصاد وفي الشريعة ما تميل إليه النفس ويرغب المرء بادخاره. يعني هذه الطاولة تسمى مال، البيت الذي أسكنه مال، بالاقتصاد اسمه مال، بالشريعة اسمه مال، السيارة اسمه مال، المزرعة اسمه مال، المتجر اسمه مال، البضاعة اللي بالمحل عندك اسمه مال، اللي عنده مواشي اسمه مال، اللي عنده مزروعات هذا كله مال تميل إليه النفس وتدخره، يعني أنا بحب أدخر لي شيء مزرعة، شيء فواكه، شيء خضار، شيء أدخر مثل هذا الشيء. طيب طيب ما شروط المال حتى تجد فيه الزكاة؟ لا، بيتي اللي ساكنه فيه عليه زكاة هذا مال، السيارة اللي بركبها هذا مال، البضاعة اللي مكدسة عندي بالمستودع هذا مال، المال اللي بجيبي هذا مال، أنه مال بدفع عليه الزكاة؟ كله يشترط في المال حتى تجد فيه الزكاة أربعة شروط. رقم واحد، أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه. بالتالي إذا أنا متدين منك مليون ليرة وعم شغلهم عشان أنا انتفع منهم، هالمليون ليرة مو إلي أنا، صح إني بإيدي بس مو مملوكين ملكا تاما لي، هذول مملوكين ملكا تاما لك، فبالتالي أنا ما بدفع عليهم زكاة يلي أنا متدينهم منك. مثلا أنا يا أخي عم بشتري بيت، اشتريت بيت بالتقسيط غير البيت اللي ساكنه، بيت ثاني وعم بستثمره أو ناوي تاجر فيه، اشتريته بس أنا بالأقساط، دافع أنا نص حقه ولسه علي نص حقه، عم سددهم أقساط للجمعية أو للمصرف أو لأي إنسان. هلا هذا البيت مو مملوك ملكا تاما لإلي، مملوك نصه لإلي نصه، لذلك إذا بدي زكي على هذا البيت الزائد بزكي على النص. مرات في مجموعة شباب بمعمل أو بشركة بيساووا جمعية بيناتهم، كل واحد بيدفع كل شهر مثلا 10,000 ليرة سوري وبيعطوا الجمعية لواحد بيناتهم، مثلا هن 20 واحد هدول 200,000 ليرة سوري، وبعد بيدفع 10 10 10. فأنا سجلت معهم نحن 20 واحد، أول اسم بالسحب طلع اسمي، أعطوني 200,000 ليرة سوري. هال200,000 ليرة سوري أنا شو بملك منهم؟ 10,000، زائد ما بدفع عن 200,000 ليرة سوري. 190,000 هدول دين أنا مدينهم منكم، يعني كل شاب بيدفع لواحد بيناتكم 10. فلذلك الشرط الأول أن يكون المال مملوكا ملكا تاما لصاحبه، هذا واحد. إذا واحد مرته عايزه شوية مصاري شغله ما بيدفع هو، خلي المرة تدفع، يعني العيرة مو لك هدول للآخرين، فصاحب هذا المال هو الذي يدفع. إذا واحد أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه. بالمناسبة عم آخذ مصاري من مرته عم بشغلها، يقوم يعطيها مضبوط حقها، يعني مو من جمل ابنه، لازم تعطي زوجتك حقها كامل. يعني إذا لا، إذا عطيتك شغلهم معك عيرة كتير خيرة. طيب رقم اثنين، أن يبلغ المال نصابا، نصاب مقدار معين، إذا بلغه المال وكان أعلى منه وجب الزكاة، أدنى منه ما تجب الزكاة. ما هو نصاب المال؟ نصاب المال ثمن 85 جرام من الذهب. قديش جرام الذهب اليوم؟ مثلا 1600 ليرة مثلا، ف 85 ضرب 1600 يطلعوا له مثلا شي 120 125 130 ألف. إذا معك، خليني أقول 125 مثلا، 85 ضرب 1600، إذا معك 125,000 ليرة سوري فصاعدا تجب الزكاة عليك، بس إذا معك أقل، معك 80,000 90,000 ما تجب الزكاة. لو بدي انتبه، أنا لابني فاتح له حساب بالمصرف، حساب ادخار، صار معه ابني 200,000 ليرة سوري وابني عمره 10 سنين 12 سنة، هدول ال200,000 ليرة تجد فيهم الزكاة. بنتي أنا عم صمد لها مثلا بمكمورتها مثلا، صار معها البنت 200,000 150,000، تجب على بنتي الزكاة. بدي إلا يا بابا عليك 2.5% من هذا المال. فالنصاب هو حد معين عند تجاوزه تجب الزكاة فيه. الشرط الأول للمال، أربع شروط للمال حتى تجب فيه الزكاة، أخبركم بهذه الشروط الأربعة وأنهي الدرس. أولا، أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه. اثنين، أن يبلغ نصابا. ثلاثة، أن يحول عليه الحول، الدور سنة هجرية على هذا المال، يعني أنا اليوم إجان، أنا هلأ ما معي شيء صفر، ما علي زكاة، اليوم إجاني 200,000، الآن بنتظر ل15 رمضان القادم تشوف قديش معي، معي 200,000 بدفع عليهم، معي 300,000 صاروا زادوا بدفع 300، معي 150 بدفع 150 إذا استهلكت منه. إذن أن يحول عليه الحول. إذا لقيته خالصين استهلكتهم أنا ما عليهم فيه شيء. الشرط الرابع والأخير من شروط المال حتى تجب فيه الزكاة أن يكون زائدا عن حاجاتك الأساسية. فبالتالي بيتك يلي ساكنه ما عليه زكاة لأنه هذا من حاجاتك الأساسية. سيارتك اللي عم تركبها ما عليها زكاة لأنه هي من حاجاتك الأساسية. ومزرعتك اللي بتروح عليها لإلك ما لك عارضة للتجارة ولا بتفوت عليها مكتب عقاري ولا في بالك بنوب لا بيع ولا شراء، أنت وزوجتك وأولادك تطلع عليها، هذه لا تجب فيها الزكاة. محلك اللي بتشتغل فيه ما عليه زكاة. مكاناتك اللي بقلب المعمل ما عليهم زكاة. سيارة الشغل تبعك ما عليها زكاة. إذن أن يكون زائدا عن حاجاتك الأساسية. أما هلأ البضاعة اللي موجودة بقلب المحل عليها زكاة، نعمل لها جرد ونطلع عليها زكاة. يلي الدخل يلي إجاك من عملك وزاد معك وخبيه بالمكمورة أو خبيه بالمصرف أو خبيه، هذا عليه زكاة. فشروط المال حتى تجد فيه الزكاة أربعة: مملوك ملك تام لصاحبه، يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا، أن يحول عليه الحول، وأن يكون زائدا عن حاجاتك الأساسية. أنا سأكتفي اليوم بهذا المقدار، إن شاء الله غدا وبعد غد نتابع في هذا المبحث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سألني أحد الأخوة: هل الجمعيات اللي موجودة هون عندنا يصير أعطيهم زكاة؟ الجواب نعم. طيب زكاة الفطور كمان نعم، بس هلا أنا بدي من الأخ عمر، يا أستاذ عمر بدنا نحط صندوق خاص بدءا من الآن نكتب عليه موجود صدقة الفطر، بدنا واحد هون واحد عند النساء، بحيث الأخوة والأخوات اللي بدهم يحطوا صدقات فطر يحطوهم بالصندوق اللي مكتوب عليه صدقة فطر، مشان الجمعيات لما تاخذ هالمبالغ تصرفهم قبل العيد. قديش صدقة الفطر؟ والله انت عليك شي عشر آلاف عراف. طيب يعني صدقة الفطر شغلة 2.7 كيلو جرام من التمر، يعني التمر المتوسط حق الكيلو 75-100 ليرة، يعني شي 250-300 ليرة صدقة الفطر. هلا إذا واحد بسيطي أكثر يعني نختار التمر الأوسط، إذا واحد الله محبح عليه ممكن يدفع أكثر، يعني 250-300 ليرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أسعدنا في الدنيا وفي البرزخ وعند لقائك يوم الدين. اللهم اجمعنا مع عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة، أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.